يقول أحسن الله إليكم: ما هو ضابط جمع العشاء مع المغرب بسبب المطر؟ ما هو ضابط جمع العشاء مع المغرب بسبب المطر؟ إذا كان المطر يبل الثياب، مطر غزير يبل الثياب، ما هو برذاذ أو شيء يسير، أو كانت الأرض بعده بعد المطر فيها مستنقعات وفيها طين فيها نعم.